مجانين ولا الحياة هي اللي مجنونة؟ أوه. مساجين ولا الحياة جوانا مسجونة؟ أوه. مجانين ولا الحياة هي اللي مجنونة؟ أوه. مجانين ولا الحياة هي اللي مجنونة؟ إيه أوه. مساجين ولا الحياة؟